قال تعالى: ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف في الحج ثلاثة أنواع، ثلاث طوافات. الطواف الأول عند دخول الحاج إلى مكة من خارجها، علي أن يطوف بالبيت سبعا، ثلاث منها تكون هرولة أو قريب من الهرولة، تكون خبد، والأربع البواقي مشي عادي. أما الطواف الثاني فطواف زيارة، طواف الإفاضة وهو ركن. أما طواف، وهذا اسمه الأول، طواف القدوم، طواف تحية، هذا سنة وليس فيه دم، ومع ذلك وجد من الأئمة من يقول بوجوبه، وإن لم يقم يكن ولم يتم فعليه دم، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. الطواف الثالث، طواف الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن فرض بإجماع الكل، وهو المقصود في هذه الكلمة من هذه الآية الكريمة: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف الثالث طواف الوداع، قال بوجوبه المالكية، ومن لم يفعل فعليه دم، وعليه أن يعود لأن يطوف ولو وصل إلى بلده، ولكن كذلك الجمهور على سنيته، ولا خبب هناك ولا هرولة في طواف الزيارة ولا طواف الوداع. والسر في الهرولة أو الخبب في طواف القدوم هي ذكرى لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معاهدة الحديبية في السنة التالية، وبعد الاتفاق والتعاهد مع كفار مكة، دخل صلى الله عليه وسلم والسيوف في أغمادها وقرابها، اختفى أهل مكة لكي لا يروا هذا المنظر من محمد صلوات الله وسلامه عليه، عندما أرادوا قتله، أرادوا سجنه، أرادوا منعه من الخروج، قصدوا له الغوائل من كل جانب، فأنقذه الله منهم وذهب إلى المدينة، فأصبح ذا أنصار وأعوان وجند، فامتنع عنهم وما عادوا يطمعون في القضاء عليه إلا حربا، اختفوا لكي لا يروه عداوة وحقدا. وإذا بالأطفال، وإذا بالغلمان والعبيد والأرقاء، ذهبوا إلى سادتهم يقولون: انظروا إلى محمد ومن معه. جاءوا يجرون أرجلهم فقرا وحاجة وألبسة أثمال ممزقة ووجوه ضعيفة هزيلة ووجوه لشيوخ لا يكادون يستطيعون رفع الأقدام من الأرض، فخرجوا ليروا هذا المنظر وليتشفوا ويظهروا كفرح لهم. انتبه النبي لذلك عليه الصلاة والسلام، أو سمعه أو قيل له، فأمر أصحابه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: رحم الله مؤمنا أظهر من نفسه قوة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأمر بأن يطوفوا مظهرين القوة، فأخذوا يهرولون، والله تعالى ألبسهم ذاك لباس القوة ولباس الشباب ولباس ما يسمى الآن الرياضة والفتوة. رأى هؤلاء هذا المنظر فكبتوا به وتألموا له وحزنوا من أجله، وقالوا: هؤلاء الذين قلتم لنا إنهم ضعاف هزام يكادون يجرون أرجلهم في الأرض جرا، والله إنهم لك النمر وهم يقفزون، والله إنهم كغزلان الغاب وهم يطوفون. وكان هذا المقصود عند النبي عليه الصلاة والسلام ليغيظ عدوه، فإغاظة العدو مهما تكن قلتها فيها أجر وثواب للمؤمن المسلم. فبقي بعد ذلك لكل قادم، لكل زائر لمكة طائفا معتمرا أو حاجا، أن يكون طواف القدوم بهذا النوع ذكرى لليوم الأول الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. أما الطواف الثاني الذي هو طواف الإفاضة، أما الطواف الثالث الذي هو طواف الوداع فلا يحتاج لذلك، كما أنه أهل مكة لا ليس عليهم طواف قدوم لأنهم مقيمون في مكة، ليس هناك قدوم. ومن حج من مكة كذلك لا طواف قدوم عليه لأنه قد قدم وأقام، فما حاجة، ليس هناك حاجة إلى طواف القدوم. ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، يقومون بالوفاء بها كاملة، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولما سميت الكعبة وبيت الله الحرام بالعتيق. قالوا كلمات قد تكون جميعا صحيحة، تصلح جميعا أن تكون تفسيرا لكلمة العتيق. العتيق الكريم، النبيل، المقبول والمحبوب، القديم القدم الذي مضى عليه زمن الله أعلم بكم هو. قالوا سمي العتيق لأنه أول ما بني من القدم، أول ما بنيه، فهو أعتق بيت، أقدم بيت لله في الأرض. وهذا أكده القرآن وزادته السنة بيانا، فقد قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وسئل عليه الصلاة والسلام ما أول مسجد بني في الأرض؟ قال بيت الله الحرام. ثم سئل والمسجد الأقصى؟ قال بني بعده بأربعين عاما. فهو بهذا الاعتبار عتيق، والكلام صحيح قرآنا وسنة. وقالوا العتيق الذي كرمه الله من أن يحتله ويستذله جبار من الجبابرة أو عدو من الأعداء يهينه ويذله، لم يحدث هذه البنية الكريمة وهذه الديار المقدسة أن احتلها لا في أيام الجاهلية ولا في أيام الإسلام عدو. ومن هنا كان العرب وضعهم في الجاهلية والإسلام غريبا، كان في أيام الجاهلية دولتان عظيمتان متسلطتان على الأرض كالدولتين الكبيرتين اليوم، كانت فارس والروم، تقريبا احتلوا العالم ولكنهم لم يحتلوا جزيرة العرب، كان لهم شبه سيادة في اليمن، أما الحجاز فلا. ومن هنا لم يصل ولم يقدر الله جبارا من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة على أن يحتل مكة أو يذلها وأن يذل أهلها. قد كان بعض ذلك من بعضهم لبعض، ذا كلام آخر. ومع ذلك هؤلاء لم يضربوا الكعبة، والذي حدث، وقد يكون هذا يقال معارضة وليس بمعارضة، أيام بني أمية، أيام عبد الملك بن مروان بالذات، الحجاج الظالم كان يحكم مكة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فحاربه وقاومه ليذل ويخضع لعبد الملك، فامتنع كل الامتناع وأبى كل الإباء إلى أن تفرق عنه أصحابه، وتقريبا بقي فريدا، وقال لأولاده أنتم أيضا اذهبوا عني، دعوني للقدر ولقضاء الله.